نعم. قال ولا تستغرب مقالي هذا فهو امتداد لشكوى الأئمة السابقين ومن قول الذهبي رحمه الله تعالى. وأما اليوم فقد اتسع الخلق وقل تحصيل العلم من أفواه الرجال بل ومن الكتب غير المغلوطة وبعض النقلات المسائل قد لا يحسن أن يتهجى. هذه من المصائب العظام أن يكتفي المرء بالكتاب ولا يرجع إلى العلماء الربانيين ولا يفيد من علمهم. والبعض كما أشار الشيخ ونقل عن الإمام الذهبي رحمهم الله جميعا أنه يمكن لا يحسن أن يقرأ حروف الهجاء ومع ذلك يتصدر للعلم فيهرف بما لا يعرف. ولذلك تجده يأتي بالعظائم كما تقدم لنا من الأمثلة، قد يأتي بالعظائم وقد يجهل العلماء ويزعم أنه هو الذي أتى بما لم تأتي به الأوائل. يعني نحن قبل أيام سمعنا من ينكر الحديث الحسن لغيره في إحدى القنوات، وسمعنا من ينكر منهج السلف والتسمية بالسلفية نظرا لجهله وتعالمه وقد فضح نفسه، وسمعنا من يعني يقول أمورا عجيبة جدا وقد شحنت مواقع التواصل الحديثة بشيء من هذا الغثاء أو بكثير من هذا الغثاء، إضافة إلى الرسائل التي لا تقل غثائية عما ينشر. وتجد البعض ينشر رسائل لا تعد أن تكون فتنة ودعوة إلى التشويش، وآخرون يرسلون تأييدا لهم في هذا التشويش دون أن يرجعوا إلى العلماء الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. لا شك أن هؤلاء في منتهى الجهل والجهالة، وإن عليهم أن يتقوا الله تبارك وتعالى في الأمة وفيما ينشرون، وليعلموا أنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فإياكم وهؤلاء المذايع كما وصفهم أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هؤلاء سماهم المذايع الذين يتلقفون الأخبار دون تمحيص والذين يلقونها أيضا دون تمحيص والذين لا هم لهم إلا الشهرة والتعالم، ومن أجل أن يقال عن أحدهم إنه العالم النحرير والبطل المغوار. فاحذروا من هذا. وقد تقدم لنا ذكر الحديث، حديث الترمذي: أول من تسعر النار بثلاثة، عالم ومجاهد وذو مال. يؤتى بالعالم أو مدعي العلم فيعرف نعمة الله فيعرفها، ثم يقال له ماذا عملت بها؟ فيقول: درست كتابك يا ربي وعلمته الناس. فيقال: إنما درست أو قرأت ليقال إنك قارئ. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار والعياذ بالله. ثم يؤتى بالمجاهد الذي قتل ويدعي أنه قتل في سبيل الله، فيعرف نعمة الله فيعرفها، ثم يقال له ماذا عملت بها؟ فيقول: قد فعلت وفعلت وقاتلت حتى قتلت في سبيل الله. فيقال: إنما فعلت ذلك ليقال إنك جريء. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار. ثم يؤتى بالمنفق الأموال فيعرف نعمة الله فيعرفها، ثم يقال: ماذا عملت بها؟ فيقال: إنما أنفقت وأنفقت وفعلت وفعلت. فيقال: إنما أنفقت ليقال إنك جواد. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار والعياذ بالله. وهذا هو دأب كثير من المتعالمين وبعض الذين يتصدرون الآن في بعض القنوات تجده يرد السنة، ينقض العقيدة الصحيحة، ويقرر المصائب والعظائم على المسلمين، ويهرف بما لا يعرف بسبب جهله وعدم رجوعه لأهل العلم. وإذا كان الإمام الذهبي رحمه الله يذكر هذه الحال في عهده، فكيف بهذا العصر الذي كثرت فيه الغثائية، وكثر فيه الغثائيون، وكثر فيه أدعياء العلم، وكثر فيه من لم يقف عند حدود الله سبحانه وتعالى. إذا عير الطائية بالبخل مادر، وعير قسا بالفهاهة باقل، وطاولت الشمس السماء سفاهة، وطاولت الشهب الحصى والجنادل، وقال الدجى للشمس وقال الدجى للصبح وقال الدجى للشمس أنت ضئيلة، وقال السها للشمس وقال الدجى للشمس أنت ضئيلة، وقال السها للصبح لونك حائل، فيا موت زر إن الحياة ذميمة، ويا نفس جدي إن دهرك هازل. فانتبه يا عبد الله، الآن تجد هذه القنوات يذكر فيها من الغثاء ما لا يمكن حصره من الكلام الذي والعياذ بالله يدل على غثائية أهلها، ويعني يتكلم الرويبض في العامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فاحذروا من هذا المسلك، واقتدوا بالعلماء الربانيين الذين يقضون بالحق وبه يعدلون، وتحروا ما تقولون، واضبطوا ما تقولون، وإياكم والجرأة على الفتوى، فإن الجرأة على الفتوى هي الجرأة على النار. نعم. قال رحمه الله، وقال أيضا يعني الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمة هدبة بن خالد، هدبة بن خالد المتوفى 135 للهجرة، قال عبدان سمعت عباس بن عبد العظيم يقول هي كتب أمية بن خالد، يعني التي حدث بها هدبة. قال الذهبي قلت رافق أخاه أمية في الطلب وتشارك في ضبط الكتب، فساغ له أن يروي من كتب أخيه، فكيف بالماضين لو رأونا اليوم نسمع من أي صحيفة مصحفة على أجهل شيخ له إجازة، ونروي من نسخة أخرى بينهما من الاختلاف والغلط ألوان، ففاضلنا يصحح ما تيسر من حفظه، وطالبنا يتشاغل بكتابة أسماء الأطفال، وعالمنا ينسخ، وشيخنا ينام، وطائفة من الشبيبة في واد آخر من المشاكلة والمحادثة. لقد اشتفى بنا كل مبتدع، ومجنا كل مؤمن، أفهؤلاء الغثاء هم الذين يحفظون على الأمة دينها؟ كلا والله. فرحم الله هدبة، وأين مثل هدبة؟ نعم، ما هو في الحفظ كشعبة. انتهى. هنا يعني هذا الأمر عجيب جدا، يعني عندما نقد الإمام الذهبي أولئك الذين في عهده، وهم من هم؟ يعني ربما كانوا لا يشكلون خطرا بالنسبة لهؤلاء الذين الآن امتلأ تزخر بهم الصحف والقنوات وما إلى ذلك، والكثير منهم جاهل، والبعض منهم يكتب والبعض منهم يتلقى وينشر، والبعض يسمع، فتنتشر الأخبار غير الصحيحة في غفلة من كثير من أهل العلم عن هذا الواقع وعن هذا الأمر الذي يعني وصل إليه حال الناس من الجهل والتطفل على العلم وما إلى ذلك من يعني أحوال أولئك المتعالمين الذين يغتر بهم الناس، مثل القصاصين ومثل كتاب الصحف الذين أحيانا يتجرؤون حتى على الخوض في ما لا يحسنون من مسائل العلم التي قد يحار فيها جهابذة العلماء الكبار، فينصبون أنفسهم مفتين فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. قال ورحم الله ابن رشد إذ قال كان العلم في الصدور واليوم في الثياب. لا إله إلا الله، يعني كان في الصدور عندما كان الناس يحدثون من حفظهم، لما نتذكر وضع العلماء الأجلاء القدامى الذين يكتبون ويحفظون. وتقدم لنا قصة يعني الإمام البخاري رحمه الله عندما خلطوا له بعض المتون وبعض الأسانيد ثم نخلها نخلا وأعاد كل متن إلى سنده وساقه كما سمعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعني بهذا نال قصب السبق. وقارن بينه، ما هناك مقارنة، نقول أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يلتقيان، هي شامية إذا ما استقلت وسهيل إذا استقل يماني. يعني الآن تجد البعض من الناس يعني يبلغ به الحال إلى أنه ينتقد العلماء الكبار ويتقول عليهم لأنه هو يسلك مسلكا معينا، بينما ترك الشباب يقع بعضهم في بعض، يبدع بعضهم بعضا، يفسق بعضهم بعضا، يكفر بعضهم بعضا، وحصل من البعض أن أصدر أحكاما جائرة على إخوانه بلا سبب، ويعني قد يكثر من الكلام ويبهرج وينقل نقولا ويتكلم بما لا يحسن، وقد يؤثر على بعض الناس فيتلقف كلامه، وربما أثر على بعض أهل العلم ممن لم يعرفوا بالتحري ويعني والتثبت مما يقال، فينقل كلام أولئك فتقع الكوارث بين الناس. فهذه درر ينقلها الشيخ لأخذ العبرة والعظة مما يجري في ساحتنا الآن. نعم نعم. قال رحمه الله وأما التفريط في العمل فكم رأى الراعون وجوها يعلوها ذل المعصية والافتقار إلى السمت الصالح والهدي الحسن، فكم من متصدر للعلم في أي من مجالاته وهو قرندل. قال القرندل في لهجة المصريين حالق اللحية. القرندل حالق اللحية يسمونه في لهجة أهل مصر قرندل، وأنا أول مرة أسمع بهذا، أو لما قرأت الكتاب من زمان يعني، فلعل نسأل الإخوة موجودة هذه اللهجة عندكم ولا ها معروفة؟ ما شاء قرندل ها أقرودي لحالق لحيته. أي نعم. نعم. قال فكم من متصدر للعلم في أي من مجالاته وهو قرندل متختم بالذهب شارب للتبغي صانع للقزع، بل شارب للتبغي. أيوة. ما تنيب أحد يقرأ عنك الشيخ أحمد اليوم؟ كأن صوتك لاي علوش، وين علوش؟ شفاك الله. قال رحمه الله وأما التفريط في العمل فكم رأى الراؤون رويدا. نعم. وأما التفريط في العمل فكم رأى الراؤون وجوها يعلوها ذل المعصية والافتقار إلى السمت الصالح والهدي الحسن، فكم من متصدر للعلم في أي من مجالته وهو قرندل متختم بالذهب شارب للتبغ صانع للقزع، بل قزع للقزع. نعم. صانع للقزع، بل لا يشهد الصلاة جماعة إلا الإمام، ورحم الله القاضي الفارقي الشافعي المتوفى سنة 28 و500، إذ كان يرى حلق القزع من الميت. نعم. قال: لأنه يكره تركه من الحي فكذلك الميت. يكره. لأنه يكره تركه من الحي فكذلك الميت. وإذا كان هذا فيما يقابل به الخلق وجها لوجه، فكيف فيما سواه مما ينطوي عليه من اتجاهات ومشارب عقدية عاقها الكدر عن اللحوق بعقيدة السلف؟ فلله الأمر من قبل ومن بعد. ورضي الله عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، إذ يروى عنه قوله: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وقال بعضهم: العلم دعوى والعالم مدع والعمل شاهد، فمن أتى بشهود دعواه صحت للمسلمين فتواه. وقال الفراء النحوي رحمه الله تعالى وقال الفراء النحوي رحمه الله تعالى: أدب النفس ثم أدب الدرس. وكان سفيان رحمه الله تعالى يقول: تعوذوا بالله من فتنة العابد الجاهل ومن فتنة العالم الفاجر، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. فكأن الاستقامة وسيلة عزل عن نيل المآرب الدنيوية والحظوظ الزائلة. فينادي على حال بعضهم قول الدينوري أيوة المتوفى سنة 18 و500 رحمه الله تعالى: من يستقم يحرم مناه، ومن يزغ يختص بالإسعاف والتمكين. انظر إلى الألف: استقام ففاته عجم، وفاز به اعوجاج النون. هذه شذرات فيها قوارع لخوارم المتعالمين. وسيرى الناظر إن شاء الله تعالى هذا التقييد مشوفا معلما يجلو عوارض هذه الخوارم ويفترع منها العوائر، لتكون عاصمة من تلك القواصم، فاضحا لكل متعالم غيرة الله ودينه وشرعه، واحتسابا في سبيل نصرته. والمؤمل من كل مبلس أزمنه مرض التعالم قد انغمس فيه إلى الأذقان، وممن طرق على مطرقته أن يوفر على نفسه جهد القراءة لهذه الرسالة ولا يرنو إليها، لأنها وإياه على طرفي نقيض، وإن كانت ستسفه حميما ولهبا وترميه في مهاوي الصغار لقا، فتطأه الذلة بمناسمها وتضرسه بأنيابها، ويبقى راسفا في أصفاد ما جنت عليه يداه، فهو حي في شبحه ميت في دينه وقيمته وأدبه وخلقه، ولن يعود إلى آدميته إلا ببراءته من تعالمه وانفلاته من آفته على قارب من الإيمان والتقى والشجاعة في الحق والرضا. وستمسك قبل بقضيته الوهمية التعالم، فتمرضها وتقضي عليها حتى تموت موتتها الكبرى، وسيبقى تسنم الذروة لإشارته لإشادة المجد لشدات العلم والفضائل في كل باد وحاضر. وستزهق بإذن الله النظرة التبريرية الجاثمة بين جوانح الحاملين لنظرية تعدد الشخصيات في الشخص الواحد، شخصية التعالم وشخصية التقية وشخصية الملاينة على حساب الحق. ونظرية تعدد الشخصيات في الشخص الواحد ذات مسار غريب مهين في إكفار الأمة وامتصاص فضائلها والضمور لها، فيجعلها في غاية من الهون والهوان والتحطم والتدني، ويقذف بها على أعماق التبدد والانقسام وإدماغها في غيرها والتهري، عائشة في دائرة الدوابية والحظيرة الدوامية دوابية عائشة في دائرة الدوابية والحظيرة البهيمية، فيسلم لذي المأرب الدني مقصده، ويعيش نصرا كاسرا على دوابه ونعمه. ألا إن هذه النظرة التي أحد قسماتها التعالم مولود تثليثي يوقف الأمة على صعيد الأعراف، فهي شيطان الطاق والبتة في الطلاق في سل الديانة. نعم. طيب نتوقف هنا. هنا يبين الشيخ رحمه الله تعالى أن أهم ما ينبغي أن يتحلى به العالم أو المتعلم هو العمل، والعمل هو ثمرة العلم. وإذا لم يكن المسلم عالما بعلمه فهو على خطر. تجد البعض كما ذكر يتصف بصفات غير أهل العلم ولا يعمل بسمتهم، بل ربما وقع في الأمور عظام وهو يتصدر للعلم ويدعي أنه من العلماء. فربما كما قال الشيخ وقع في المخالفات الشرعية وعلى رأسها ترك صلاة الجماعة، وربما أفتى بذلك متجرئا على ما قرره العلماء الجهابذة من وجوب صلاة الجماعة، وربما كان حالقا للحيته مربيا متصفا بصفات أهل القزع والخنفسة، شاربا للتبغ والدخان. المقصود أنه لا يمثل العلم لا من قريب ولا من بعيد، ومع ذلك يأتي ويتعالم ويظهر للناس أنه العالم الذي لا يشق له غبار، فينخدع به من ينخدع ويقول لك قال فلان كذا وكذا وقال فلان كذا وكذا وأفتى بكذا وكذا. والسبب في هذا ثلاثة أمور: الذي يجعل له صدارة عند رعاع الناس وعند سقط الناس. الأمر الأول أنه يجاريهم في أهوائهم فيفتيهم على نحو ما يريدون، ولو كان ذلك برد النصوص والأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوى التسهيل وبدعوى الأخذ بالرخص. والأمر الثاني أنه يجعل دعاية لنفسه وعلى حساب إضلال الناس والعياذ بالله، فتجده يتكلم في أمور كما تقدم يتوقف أمامها العلماء الجهابذة الأيام والليالي، وهو يأتي ويتطفل فيقع فيها. والأمر الثالث أنه قد يكون غير متخصص في العلم الشرعي فيأتي ويقتنص من هنا وهناك ويأخذ بعض الأمور وينشرها بين الناس، فتكون له دعاية بين العوام تريك عيون المها غرة وتكشف عن منظر أشنعي. فالواجب على العلماء وطلاب العلم أن يحذروا من هذا المسلك الخطير، وأن يجتهدوا في ما يقربهم إلى الله عز وجل، وأن يفيدوا من مثل هذا الكتاب الذي قال الشيخ إنه يبين فيه، وقد بين بالفعل المسلك الرشيد الذي ينبغي أن يسلكه المؤمن حتى يسلم من التعالم والتطفل على العلم، وأن يكون على صلة بالعلماء الأفذاذ الجهابذة الكبار الذين يفيدون الناس. وأما أصحاب التمثيليات والقصص ومن شاكلهم فيجب على المسلمين أن يجتهدوا في البعد عنهم، وأن لا ينخدعوا ببعض فصاحتهم، وبعض كلماته من رنانة، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم وبئس المهاد. وإن من أبغض الناس إلى الله عز وجل الألد الخصم، الألد الخصم، وكثير ما وكثير وما أكثر الألداء الخصماء الذين يتصدرون العامة ويبهرجون عليهم ويضلونهم بآرائهم وأفكارهم، وربما كانت لهم شعبية كما يقول البعض. طيب الناس هؤلاء كيف أقبلوا عليهم هذا الإقبال؟ معلوم أن كثيرا من الناس إلا من رحم الله يتبعون كل ناعق، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. لعلنا نكتفي بهذا في هذا اليوم، وإلى درس الغد مساء إن شاء الله في كتاب التوحيد من صحيح البخاري، ونترك ما تبقى من الوقت للأسئلة. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، ووفق الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. سائل كريم يقول: امرأة أتت من خارج البلاد وولدها إلى المدينة، ونوت العمرة قبل موعد السفر إلى مكة بثلاثة أيام، يقول وقد جاءها الحيض، فماذا تعمل؟ لا أدري عن قصد السائل بقوله نوت العمرة، يعني أحرمت؟ إن كانت قد دخلت في الإحرام وإن كان خلاف السنة، لكن لا يجوز لها نقضه الآن حتى تطهر وتغتسل وتؤدي عمرتها. وإن كان يقصد بالنية يعني أنها عزمت ولم تدخل في النسك بعد، فإنها إذا وصلت الميقات تحرم بالعمرة حتى وإن كانت حائضة، وعليها أن تتحفظ وتحرم وتلبي وتكثر من التلبية والذكر حتى تطهر. إذا وصلت إلى البيت لا تدخل البيت حتى تطهر من حيضتها، ثم إذا طهرت واغتسلت عند ذلك تقضي عمرتها. وعلى زوجها إن كان زوجها معها، لكن هو يقول معها ولدها، لكن إن كان زوجها معها لا يقربها حتى تؤدي عمرتها، لأنه لو قربها أفسد عليها عمرتها وترتب عليها أمور أخرى. نعم. يسأل أحسن الله إليكم عن جعل الأمير في السفر، يقول: متى تبدأ إمارته ومتى تنتهي، وهل جعله من السنة؟ يقول: هل يسمع كلامه ويطاع حتى في الشؤون الخاصة؟ لا شك أن اختيار الأمير في السفر سنة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا كنتم ثلاثة فأمروا أحدكم. ويبدأ هذا من وقت يعني خروجك من البيت إلى السفر أنت ومن معك، في مجرد أن تخرجوا من بيوتكم أمروا أحدكم، وهو أمير ترجعون إليه في أمور يعني الأمور الهامة، ويؤمكم في الصلوات ونحو ذلك. وليس المقصود أنه يبايع أميرا ينازع الحكم أهله، لا، المراد أنه أمير مؤقت في وقت السفر، فإذا ما انتهى السفر انتهت إمارته، وهو يطاع في حدود معصية الله، ولا يلزم أن يرجع إليه في أمورك الخاصة. نعم. يقول سؤال معناه: هل يجوز أن يذكر المسلم مساوئه قبل التوبة؟ هذه ظاهرة يعني يعمد إليها بعض الناس الذين من الله عليهم بالهداية، وهذا خطأ. إذا كان الله قد سترك فاستمر على الستر ولا تفضح نفسك، قد يعني تجمل الأمر، كنت مقصرا في جنب الله وكنت ولكن الله من علي ويعني هداني فنسأله الثبات ونحو ذلك، لكن أن تفصل تقول كنت أفعل وكنت أفعل وكنت أفعل وكنت أفعل كما يفعل بعض الشباب بدعوى النصح، لا هذا خطأ، هذا خطأ ما ينبغي. وقد يعني وللأسف يعني كثرت الأشرطة في هذا الباب، حتى إن البعض منهم لا يهتم بقال الله وقال رسوله، وإنما يهتم بسرد سير أولئك الذين يقال إنهم رجعوا وتابوا إلى الله. فإذا كان لك ماض غير لائق فاستتر بستر الله عز وجل، وإياك أن تفضح نفسك، أو قد تجعل بعض الناس يتساهل، تريد أن له الهداية وأنت تجعله قد يتساهل ويسوف، يقول ما دام الناس يعني بعد فترة يهديهم الله إذن أنا أستمر في على ما أنا عليه ثم بعد فترة أتوب، ومن وهل عندك ضمان أنك لن تموت فيها خلال هذه الفترة؟ أنا أقول إن هذا العمل عمل غير جائز البتة. نعم. يسأل السائل الكريم، هل له أن يغتسل في الفندق ثم بعدها يحرم من أبيار علي؟ لا بأس أن يتهيأ المسلم في سكنه في المدينة، ثم إذا حاز الميقات يلبي العمرة، يغتسل ويأخذ ما يحتاج إلى أخذه من مما يخشى أن يؤذيه بعد الإحرام، مثل حلق العانة وقص الأظافر ونحو ذلك، حتى لا يحتاج إليها أثناء الإحرام. فلا بأس أن يغتسل ويتهيأ ويتطيب، الرجل يطيب جسمه ولا يطيب الثياب، والمرأة ليست لها ملابس إحرام معينة، إنما تتجنب القفازين وتتجنب لبس البرقع وتغطي وجهها بأي غطاء ساتر ليس لا يبدي شيئا من زينتها. نعم. يقول عندنا في الكتب أول ما يجب على المكلف النظر، فهل هذا صحيح؟ هذه المصيبة من المصائب العظام التي ورثت عن التي ورثها أهل الكلام عن الجهمية، وقد أخذوها عن الفلاسفة وأخذوها عن أصحاب المنطق والفلسفة، أخذوها عن جهم بن صفوان وتلاميذه من الجهمية والمعتزلة، وتلقفتها الأشعرية والماتريدية وغيرهم ممن انحرف في هذا الباب. ومن المعلوم يا عبد الله أن أول واجب على المكلف هو التوحيد الذي فطره الله عليه، فهل علمتم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه رجل ليسلم يقول له ارجع وفكر وانظر، ثم بعد ذلك تأتي لتعلن إسلامك بعد أن تفكر وتنظر؟ أم يأتيه مباشرة وينطق بالشهادتين؟ لو قيل إن أول واجب هو النظر أو القصد للنظر أو الشك للزم هذا القائل أن الصحابة ومن أسلم معهم وبعدهم من المسلمين أنهم كانوا على غير هدى، لأنهم لم ينظروا ولم يقصدوا ولم يشكوا، فهذا من الداء العضال. ولذلك قال الحافظ بن حجر رحمه الله، نقل عن السمناني في فتح الباري، أن هذا من بقية الاعتزال في المذهب الأشعري، هذا من بقية الاعتزال في المذهب الأشعري. ومعلوم أن ابن حجر رحمه الله ليس أشعريا كما يفهم البعض، وإنما وقع في بعض التأويلات التي وقعت فيها الأشاعرة، لكنه يرد عليهم في مسألتين هامتين، الأولى في مسألة أول واجب على المكلف، فيقرر أن أول واجب على المكلف هو التوحيد، والمسألة الثانية في زيادة الإيمان ونقصانه، فيسير على منهج السلف من أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولم يكن أشعريا في هذا الباب، ولذلك حذر وأخبر أن القول بأن أول واجب على المكلف هو النظر أو القصد للنظر، يقول هذا من بقايا الاعتزال عند من؟ عند الأشاعرة، وحذر من ذلك أيما تحذير. فلننتبه ولنحذر، أنت بهذا تجهل الصحابة لأنهم لم ينظروا ولم يقصدوا إلى النظر، بل جاءوا مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وهذا هو المطلوب من المكلف. والنبي صلى الله والله تبارك وتعالى يقول فاعلم أنه إيش؟ أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، ما قال شك أولا وإلا أنظر أولا وإلا عليك بأن تفكر كثيرا في هذا الأمر، إنما عليك أن تنطق بالشهادتين عالما بمعناهما وعاملا بمقتضاهما. وكذلك عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله سبحانه وتعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله، إن الله حرم على النار من شهد أن لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فهذا هو المطلوب من المكلف. أما ما سطر في كتاب المواقف للأيجي أو شروح الجوهرة أو البراهين الكبرى والصغرى أو نحو ذلك من كتب الفلسفة والمنطق، هذه كتب لا ابن عاشر وابن عاشر منظومة ابن عاشر وشروحه وشروحه، هذه كلها كتب باطلة لا تقرر عقيدة السلف ولا تقرر ما يجب اعتقاده، بل فيها ضلالات كثيرة خطيرة في غاية الخطورة. انظر إلى قول ابن عاشر في بدايتها في عقد الأشعري وفقه مالكي وفي طريقة الجنيد السالكي، تأمل يا رعاك الله هذا البيت، يقول إنه على عقيدة الإمام أبي الحسن الأشعري وعلى طريقة الجنيد في السلوك وعلى مذهب الإمام مالك في الفقه. هل انفرد مالك بالفقه دون العقيدة حتى تأخذ عنه الفقه وتأخذ العقيدة عن غيره؟ بل الإمام مالك هو القائل كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل من ابتدع بدعة في الدين يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، لأن الله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. فانتبه يا عبد الله، يعني الإمام مالك ليست عنده عقيدة عندما تقول أنك تأخذ بعقل الأشعري؟ ثم أي عقيدة تأخذها عن الأشعري؟ هل هي العقيدة التي مات عليها واستقر أمره عليها، أم أنها عقيدة المعتزلة القديمة عقيدة ابن كلاب الذي يدرس الآن في كثير من بلاد المسلمين؟ هي عقيدة ابن كلاب، وليست عقيدة أبي الحسن الأشعري التي مات عليها والتي قررها في كتابه الإبانة في أصول الديانة. ولذلك تجدون من العجيب أن الحافظ بن عساكر عفى الله عنه وعنه مع أنه على مذهب الأشاعرة إلا أنه يثبت نسبة الإبانة إلى من؟ إلى الإمام أبي الحسن الأشعري. والإمام أبو الحسن الأشعري مرت به ثلاثة أطوار، ففي البداية كان على منهج زوج أمه أبي علي الجبائي وهو مذهب الاعتزال، والذي على رأسه نفي جميع الصفات وتأويلها وإقرارهم بالأسماء إقرارا صوريا لا حقيقة له ولا معنى له. ثم إنه فكر وقدر فرجع إلى عقيدة ابن كلاب، وهو إثبات سبع من الصفات وتأويل ما عداها، وحتى السبع لا تثبت إثباتا حقيقيا. ثم إن الله من عليه رحمه الله واعتنق منهج أهل السنة والجماعة ولا سيما في باب الصفات، وإن كان عنده بعض يعني الأغلاط رحمه الله التي لا يوافق عليها ولا يعني يؤخذ بها، إنما هو في الجملة على منهج أهل السنة. فهل أخذ أولئك بما الذين يقولون بالنظر أو القصد للنظر، هل أخذوا بمذهب الأشعري في العقيدة أم أخذوا بمذهب الفلاسفة وأهل الكلام الذين ضلوا وأضلوا؟ فاحذر يا عبد الله من هذه الكتب، وادرس كتب السلف من بداية الأمر من عهد السلف القدامى ومن أقدمها كتاب الإيمان لابن أبي عبيد والإيمان لابن أبي شيبة والإيمان لابن مندة والإيمان لشيخ ابن تيمية وشرح السنة للبربهاري شرح السنة للإمام البغوي وكتب ابن بطة خصوصا الإبانة، كذلك كتب شيخ ابن تيمية محمد عبد الوهاب رحمه الله جميعا، ومن علماء المالكية الذين برزوا في هذا الباب الحافظ بن عبد البر وأبو عمر الطالمنكي وابن أبي زمنين، وكذلك الرابع له ابن أبي زيد قيرواني ومن عدا هؤلاء الأربعة على حد علمي كلهم على منهج الأشاعر المتأخرين وليس على منهج أبي الحسن الأشعري رحمه الله. نعم. أربعة المتأخرين. نعم. هؤلاء الأربعة. هؤلاء نعيدهم يعني. نعم. الأربعة ابن أبي زيد القيرواني يبدو أنه أقدمهم، وكذلك ابن أبي زمنين وأبو عمر الطلمنكي، ويبدو أن آخرهم الحافظ بن عبد البر. الحافظ بن عبد البر صاحب التمهيد. نعم. مذهبهم أحسن الله إليكم في الاعتقاد. مذهبهم في الاعتقاد هو مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب من تقدم من الإمام مالك وبقية الأئمة الأربعة وقبلهم الصحابة والتابعون والأئمة الأربعة وكذلك المؤمنين في القرون المفضلة وما عليه، ولله الحمد أهل السنة إلى يومنا هذا، والمتمثل فيما قامت وتقوم عليه بلادنا من العناية بالتعليم وفق منهج أهل السنة قولا وعملا واعتقادا. نعم. يقول السائل الكريم يسأل عن حكم وضع المراهم في الجسم قبل الإحرام خشية الأذى. لا بأس بذلك، لا بأس أن تضع المراهم في مغابنك خشية التسلخ ونحو ذلك، لكن انتبه بعض المراهم معطرة تتجنب المعطرة. بعض الكريمات والمرايم بعضهم معطرة، تتجنب المعطرة. ولو استشرت الطبيب أو الصيدلي عن المراهم المناسبة كن طيب. نعم. يسأل عن حكم لبس ملابس الإحرام وفيها أثر الطيب. لا، ما تلبسها، تغسلها ولا تجمرها ولا تبخرها، إنما أنت تطيب جسمك. أما ما علق فيها من بدنك أو من رأس من بدلك يعني من خلال اللبس فهذا لا تؤاخذ به بإذن الله. يعني لو أنها تأثرت حصل فيها تأثير من جراء تطيبك أنت في جسمك فهذا الأثر لا يضر بإذن الله تعالى، لكن لا تتعمد تطيبها. نعم. يقول: هل من الورع ترك الحج والعمرة لكثرة الاختلاط في المسجد الحرام من تعطر النساء وتبرج؟ أبدا، هذا ليس من الورع، هذا من التقصير ومن ترك الواجب وترك الركن. وأظن في رواية عن عمر إن امرأة يجد الزاد والراحلة ثم لم يحج فلا عليه إن شاء أن يموت يهوديا أو نصرانيا، وهذا فيه وعيد شديد. والله عز وجل يقول: ولله على الناس حج البيت. هذا اللفظ يفيد الوجوب، ولله على الناس أي يجب على الناس أن يحجوا البيت حجة واحدة، هي هذه الواجبة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله كتب أو فرض عليكم الحج فحجوا. هذا أمر يا عبد الله، والغاية لا تبرر الوسيلة. إن كان ثمة مخالفات فليس عليك، عليك أنت نفسك أن ومن تحت يدك من نسائك وبناتك أن تتجملوا بزي الإسلام، ولا يعنيك أولئك أو تلك المظاهر التي قد تشاهدها من بعض الذين لا يلتزمون ممن جاءوا للحج إما سياحة أو عندهم جهل لا يفرقون بين الحلال والحرام. هذا لا يبقى، الغاية لا تبرر الوسيلة يا عبد الله، الغاية لا تبرر الوسيلة. لا، طيب لو رأينا الآن في مسجد مخالفات شرعية لا ترقى إلى درجة الكفر والشرك، نترك الصلاة في هذا المسجد ها؟ أم نصلي فيه؟ نصلي فيه ولو كان فيه مخالفات. يعني قلت مخالفات لا تبلغ الكفر ولا الشرك، فانتبهوا واحذروا من هذا التسويف الخطير. إلى درس الغد إن شاء الله، استودعكم الله وأسأل الله لي ولكم التوفيق السداد والعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.